هنا القاهرة. بيقولوا الغش عادي والكذب عادي وأي غلطة عادي والضمير لو نام عادي. طيب انت قول لي رأيك، كل ده بالذمة عادي؟ عادي مش عادي؟ معكم منى غانم. أصدقائي صديقاتي كل المستمعين، أهلا بيكم معانا وحلقة جديدة وبرنامجنا عادي مش عادي. أصدقائي ومكملين رصد أي صورة مقلوبة أو أي وضع غلط، ومن كتره بقينا نقول عليه بمنتهى الاستسلام عادي، والخطأ مش المفروض أبدا يكون عادي. أصدقائي ما زلنا في الصيف، وفي شاطئ من شواطئ محافظة الأسكندرية حقيقة شاطئ خطير، شاطئ أمواجه خطيرة بتحصل فيه حوادث غرق كتير على مدى سنوات وسنوات. تفاصيل أكتر اتفضلوا معانا. الكاتبة الصحفية الأستاذة سحر عبد الرحيم، مدير تحرير دورية آفاق عربية، أهلا بيكي معانا وعادي مش عادي. أهلا بيكي يا أستاذة منى، وأهلا بالسادة المستمعين. في فصل الصيف إيه موضوع شاطئ اللي بيسمى مثلث برمودا؟ والله موضوع شاطئ مثلث برمودا ده اللي أطلق عليه مؤخرا الاسم ده هو موضوع شاطئ النخيل. شاطئ النخيل ده أنا روحته من حوالي 8 سنين، وكان عندي ذكرى مؤلمة جدا فيه، إني شفت مجموعة شباب نزلوا فيه يعوموا بشكل عادي جدا وتلقائي وبسيط، ومرة واحدة اختفى منهم 2. شاطئ النخيل اللي هو غرب الأسكندرية في منطقة العجمي، بعد العجمي. بعد العجمي بمسافة قليلة يعني. المهم يعني احنا فوجئنا ان بعد ما كانوا المجموعة دول مثلا 5 بقيوا 3 بس، احنا مراقبينهم مثلا من على الشط، طب فين الولدين التانيين؟ يعني اولاد مثلا في سن المراهقة يعني حوالي 15-16 سنة، فين الولاد التانيين؟ بعد شوية خرجوا ومش لاقيين اصحابهم اللي نزلوا معاهم. مع الاسف انا يعني بتابع كل سنة في شهور الصيف بلاقي ان نفس الحادث بتتكرر من 8 سنين لغاية دلوقتي، مفيش اي تحرك من اي مسؤولين بإغلاق الشاطئ، ولا بأنهم يحطوا نجدة يحطوا، يعني مش عارفة يعني. لو هو شاطئ في هذه الخطورة، طب ليه ما يتمش التنبيه على الناس مثلا، يحطوا واحد إنقاذ مثلا على الشط؟ والله يعني أنا أسمع أن في إنقاذ بس بيجي في فترات معينة وبيمشي، يعني ليه ساعات محددة يوميا وبيمشي. طيب وبعدين يعني معظم الشباب اللي بيروح الشاطئ ده ممكن بيبقى شباب من وراء أهله رايح الشاطئ، هو وصحابه هو مجموعة من أصحابه رايحين يوم واحد وهيرجعوا في نفس اليوم. مع الأسف أنا كل سنة متابعة بلاقي أن في أخبار متوالية عن عدد كبير من الشباب يعني بيروح بنفس الطريقة. طب ليه ما فيش حل؟ يعني هل ما فيش شواطئ تانية مناسبة للناس تنزل فيها، ولا هل ده سعره رخيص مثلا فالشباب البسيط بيروح ينزل فيه فبيضيع حياته كلها وبيضيع عمره، وأهله ما بيبقوش عارفين هو راح فين ولا جه منين ولا أي حاجة؟ مش من قلة شواطئنا يعني؟ احنا عندنا مصر الحمد لله ربنا حباها بشواطئ على البحر الأحمر والمتوسط كتير قوي. لما يكون في شاطئ خطير لازم يتم التنبيه ولازم يتم التوعية ويشوفوا ايه الحل بالظبط. يعني على الأقل تتحط حواجز أو موانع على الشاطئ تعرف إن المنطقة دي غريق أو المنطقة دي ممنوع الاقتراب منها، لأن ممكن في شباب بسيط قوي ما بيبقاش عارف الفرق بين المكان الغريق والمكان المش غريق، بتاخده دوامة مرة واحدة بيختفي. فياريت ننبه المسؤولين لموضوع زي ده. لا واللافت للنظر كمان على مواقع التواصل الاجتماعي بشوف ساعات بعض الصور للتوعية، ناس بتصور البحر، طبعا الموجة بتاعة البحر الموجة ليها لون أبيض في وسط البحر الأزرق، الموجة متصلة، فبيتم التوجيه والتوعية للناس إن لو لقيت منطقة فيها موجة وبعدين بحر عادي وبعدين موجة تانية. إذن المنطقة الوسطى اللي جواها دي منطقة دوامات لا تقترب منها. هل يكفي مثل هذا التنبيه والتوعية؟ لا طبعا ما يكفيش، لأن مش كل الشباب هيبقى قاعد ماسك الفيسبوك وشايف إن فين المناطق الدوامات ومناطق اللي بيبقى نازل يتفسح دوت، وخصوصا يعني في سن المراهقة اللي هو 15 و16 و17، يعني ما بيبقاش حاطط في دماغه بقى انه رايح مكان فيه هنا دوامة او هنا غريق او اخلي بالي وانا بعوم مع اصحابي او انا بلعب معاهم او مش عارفة ايه، بيبص يلاقي نفسه اختفى مرة واحدة خلاص راح، ويعني اهله بقى ما بيبقوش عارفين يجيبوه منين بعد كده. انا ساعات بندهش يعني الصور اللي بتبقى على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، يا ترى لو اتعلقت صور مثلها امام هذا الشاطئ الخطير، هل من الصعب ان انا اعمل مثلا بانر كبير قدام الشط واقول لا هذه الصورة اللي بيغرق فيها ناس؟ حاجات بسيطة جدا جدا ممكن الأحياء في الأسكندرية تعملها وما يكلفهمش أي حاجة. هي مع الأسف هي حاجات بسيطة ممكن تتعمل، بس هتتعارض مع مصالح ناس ثانية اللي هم أصحاب العمارات والفنادق والشاليهات اللي ممكن يتأثر مثلا الإيجارات بتاعتهم أو السيزون بتاعهم لو حطوا بانر بالشكل دوت. هم عندهم يضحوا بشوية شباب كل سنة مش مشكلة، المهم السيزون بتاعهم يمشي والمكاسب بتاعهم تفضل مستمرة، ولكن ده حرام يعني حرام. محتاجين توعية دايما، محتاجين اللي عنده تجربة يقولها، محتاجين الوصول إلى المسؤولين. ياريت ياريت نتواصل مع مسؤولين يردوا على الموضوع ده ويشوفوا حل فيه. شبابنا مش رخيص كده يعني في غمضة عين يختفي شاب تكون أهله تعبانين فيه وفي تربيته وممكن ما عندهمش غيره وممكن ما يقدروش يجيبوا تاني. يعني خلي بالنا من حاجات ممكن تكون صغيرة لكن كبيرة بالنسبة للأهالي. أشكرك جدا الكاتبة الصحفية صحراء عبد الرحيم مدير تحرير دورية آفاق عربية. أشكرك جدا يا أستاذة منى، ميرسي. أصدقائي المستمعين، بشكركم جدا لمتابعتكم وبسعد جدا بتواصلكم معايا على الفيسبوك على صفحة برامج منى غانم والناس وعلى صفحة ملتقى مستمعي إذاعة البرنامج العام. الأسبوع الجاي إن شاء الله حلقة جديدة. تحياتي وتحيات زميلي مهندس الصوت هشام عبد السلام. كنتم مع عادي مش عادي، كانت معكم منى غانم.